لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيء. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك، أنت تعلمهم فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي، لا تبرعودا أنت ريشته، حاشا لباني الجود أن ينقض، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك كدر وضا. الحياة الخطيرة الخاطرة يعني هي أشبه بمحطة بيبص فيها لورا، زي نظرة الإنسان لما حياته تقترب من الانتهاء ويبتدي يعمل تحليل لقصة حياته، يجمعها يكتبها يناقشها يطرحها للعرض، يطرحها إنها تبقى فكرة. هو هنا بيتكلم عن نفسه، كل الخاطرة بيتكلم عن نفسه. ولو انت مش في حالة تستوعب الحالة النفسية لابن الجوزي، الخطيرة مش هتعجبك، وهتحس انه بيعمل كده ليه وبيقول على نفسه كده ليه وفكر نفسه ايه كده، يعني هتفهميها بطريقة غلط. انما لما تبقي فاهمة حاسة قريبة شفتي قابلتي او حتى عشتي هذه الحالة اللي الانسان بيبقى حاسس انه هو مش عارف، خايف، عنده كل الأنواع. في أقرب الحالات شفتها شبه بهذه الحالة القصة التي بتنقل عن احتضار عمرو بن العاص، لما قال أنه في أول أيامي كنت شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنني لو ظفرت به لقتلته، ثم أسلمت وحسن إسلامي، فما كان شيء أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مت يومها لعلمت أني في الجنة. ثم طال بي العمر فحدثت أشياء، حدثت أمور، فسأل الله عز وجل أن يجبر حاله وأن يختم له بخير حال. مرحلة أنك تبقى واقف في آخر السكة ملبوخ، مش راضي عن نفسك ومش قادر تقول أن أنت بهذا القدر من السوء، يعني مش قادر برضو تظلم نفسك، انت عايز تحاول تستبقي باب الرجاء، تستبقي باب الأمل. عندك مراحل كتيرة من حياتك شفت فيها خير كبير، خير في المقصود به في التعلق بالله، في التعبد، في الأنس بالله، ده المقصود. ومراحل تانية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، يعني زلت هنا وتلبست بشبهة هنا، وقعت في استدراج هنا. فتيجي في الآخر لما تبص على المحطات كلها بتاعت عمرك بطريقة تأملية تحليلية، تحس ان انت بتختصر حياتك. ابن الجوزي في الخاطرة دي يعتبر بيختصر حياته، وهو في الاول قبل ما يختصر حياته قال الفكرة اللي خلته يختصر قصة حياته، وهو بيكلم نفسه على فكرة. الخواطر دي كانت كلها مع نفسه، يعني بيكتب خواطر لنفسه. هو في مرحلة آخر العمر بص على الناس اللي هم زمايله ومعارفه واللي حواليه واللي جنبه اللي وصلوا لمرحلة آخر العمر، فلقاهم متفاوتين ومختلفين. ودايما في المرحلة الأخيرة بيبقى كل واحد يا وصل يا ما وصلش. صعب ان انت في المرحلة الأخيرة تلاقي حد لسه بيبتدي او بينشئ. 60 سنة 70 سنة خلاص بقى، يعني لسه هيبتدي حياة؟ لا، انت بتقفلها، ده انت بتقفل الدفاتر وبتخلص الصفحات وخلاص بقى القصة. ولذلك بيبقى يعتبر وقت استقرار التصور، نضج الحال، جودة الفهم. فهو بيقول انا شفت الناس لما وصلوا لاخر اعمارهم فحسيت ان في كتير ناس خسرت، وبدأ يذكر أنواع الخسارات. منهم من بالغ في المعاصي في شبابه، كان كل حياته مقطعة بالطول والعرض، وبالتالي لما كبر هيقول حصل له إيه. بس في ناس بالغت في المعاصي في الشباب، وفي ناس ما عصتش قوي بس كانت قليلة الهمة في طلب العلم، وفي ناس كانت كل حياتها استمتع بالملذات، حلال بس كلها ملذات، وأكل وشرب وفسح وضحك ومصد، بس كلها ملذات. فالأنواع اللي هو بيتكلم عنهم دول قال فكلهم نادم حين الكبر، مفيش ولا واحد منهم إلا لما كبر ندم، حصل له تحسر. يبقى هو بيتكلم من منطقة الكبار، كبار في السن، وبيبص عليهم كلهم وبيشوف كل الأنواع بتقول يا خسارة يا خسارة، يا ريتني يا ريتني ما كنتش عملت كده. أول واحد بيقوله كلهم نادم حيل الكبري حين فوات الاستدراك، ما خلاص ما عادش ينفع يبتدي من الأول، لذنوب سالفت أو قوة ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. يبقى قاعد في زمان الكبر عمال يتحسر، اللي كان شغال معاصي في شبابه عمال يفتكر معاصيه ويتألم عليها ويبكي، اللي ضيع قوته وفهمه وذكائه وصحته وشبابه في الهيافة والتفاهة والحقارة، صعبان عليه انه كل الآلات اللي كانت عنده ضاعت، استخدمها في غير مفيد فضاعت. او فضيلة ماتت، كان عنده مال، كان عنده جاه، كان عنده ذكاء، خلاص راحت مع الكبر. فيجي في سن الكبر يبص لورا، كأنه بيبص على عمره كده الورق، يلاقي كله تفويت وتضييع وخسارات، فينقلب حاله حسرات. هو بيشرح ويقول فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت، هذا الذي كبر ووصل لمرحلة الشيخوخة. وكلمة الشيخ لا تطلق فقط على الشيخ في الدين، لا، إنما أي حد بيعجز اسمه شيخ، وأي واحدة ست بتعجز اسمها عجوز، بقطع النظر عن يعني الحالة العلمية أو الحالة الفخامة أو كده، لا لا لا، أي واحد بيعجز اسمه شيخ. هو بيقول هنا العواجيز، يعني أي واحد عجوز لما حتى لو جات له حالة إفاقة وحالة توبة وربنا من عليه بيها، بيبقى قاعد بيتألم وبيتحسر على الذنوب اللي اكتسبها في شبابه، والصحة اللي ضاعت في الفاضي، والذكاء اللي ضاع في الفاضي، والنشاط والقوة اللي ضاعوا في الفاضي. فبيبقى قاعد يتحسر، ده لو ربنا من عليه وفاء وتاب وأناء. إنما يمكن كمان نوع تاني اللي هو الأبشع بقى كمان، اللي هو بيقول وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات اللذائذ، وده موجود بكثرة في هذا الزمان. يعني هو لسه عاصي، هي ممثلة ولسه ممثلة، رقاصة ولسه رقاصة، حقير ولسه حقير، بس بعد ما شاب وشعره وقع وهي كشتها كرمش، وعمالة تتحسر على أيام ما كانت حلوة وأمورة ولذيذة وجميلة، بس هي بتتحسر على فوات اللذات وذهاب النعم وذهاب الـ الـ الـ الـ الـ يعني العطايا بس انما ما فيش في دماغها قضية التحسر على المعاصي والذنوب لانها لم تدرك توبة. ف سواء تاب هيتحسر على العمر اللي فات، ما تابش هيتحسر على ضياع الدنيا، لانه هي كده كده بتضيع، ما فيش حد بتفضل حياته متصلة معاه، كده كده لما بتعدي 70 و80 بتلاقيها بتضيع منك شئت ام ابيت، عقلك بيروح، جمالك بيروح، منصبك بعد 60 بقى والإحالة على المعاش، منصبك بيروح، قوتك وسلطانك بيروح، مالك بيبتدي يتسحب منك لأنه ما كنت تستطيع تكتسبه ما عنت تتكسب، فبتنفق وكل ما يدخل عليه إنفاق يقول لا نقص، فالدنيا عمالة تقل، فيبتدي يتحسر على الدنيا اللي بتقل وهو لسه قلبه مش شعلق بيها ويموت عليه. يعني أيا كان حال هذين النوعين هو متأسف متألم متحسر. الوحيد اللي بيبقى في المرحلة دي مبسوط وسعيد هو اللي لما يبص على تاريخه القديم يلاقي زي ما يقول كده، أما من أنفق عصر الشباب في العلم، ده بقى مش هقول ضيع لأنه ده مش ضيع، اللي صرف عمره وشبابه في طلب العلم وتحصيل العلم، العلم على وجه الخصوص أهم من الفلوس والشهرة والأموال والعيال والجاه والسلطنة لا العلم بس، لأن العلم هو العطاء الباقي وهي النعمة الأجل. يقول أما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ما يجي يكبر بقى يلاقي عنده علوم في دماغه، الناس فاضية وهو في دماغه مليان، اللهم ارزقنا يا رب جميعا، ويلتز بتصنيف ما جمع. كمان ده مش بس دماغه فيها علوم، لا ده يبتدي يعمل كتب بقى ويعمل مصنفات ويعمل مثلا حلقات تعليمية ويعمل أكاديميات علمية ويبتدي يشتغل بقى، يشتغل يطلع اللي فضل يحصله طول عمره. يعني يقول ويلتز بتصنيف ما جمع ولا يرى ما فقد من لذات البدن شيئا ذا قيمة، مشوفش في اللي فقده من لذات البدن دي ولا فرق معاليه، أنسه بما التذ به من العلم شغله عن أي لذائذ أخرى، فكان استمتاعه بما ناله من العلم واستمتاعه بلذة طلب العلم واستمتاعه بتحصيل مطلوبه من العلم شغله عن كل شيء. وعايز يقول هنا حتى اللي أورد لأجلها الأبيات اللي هي بتاعت أهتز عند تمني وصلها طربا ورب أمنية أحلى من الظفر، بيقول إنه أحيانا أنت وإنت بتطلب العلم بيكون الطلب نفسه ممتع، يعني مجرد أنك بتطلب العلم بتستمتع، مش بس لما تحصل العلم، يعني في استمتاع لما تحصل العلم تحس انت اتعلمت، وفي استمتاع كمان وانت ماشي للعلم وبتقرا وبتحاول وبتراجع وبتتعب، ده له متعه، ده له متعه خاصه، ممكن تبقى المتعه دي نفسها تساوي وتضاهي متعه العلم نفسه، متعه الطلب. فهو بيقعد دي نصيحه بيطرحها ابن الجوزي في مقدمه تلخيصه لحياته علشان يقول للناس خلاصة تجربته، وهي دي أكتر حاجة بتستفيدها من القعاد مع الكبار، إنك تسمع تجربتهم. تجربتهم دي عبارة عن عمر مركز، اللي عنده 60 سنة بيحطهم في كوباية ويديها لك، اللي عندها 80 سنة بتكتبهم في ورقة وبتديها لك. اسمع الكبار وتعلم منهم وافهم منهم، تضم عمرهم إلى عمرك، استفيد من خبراتهم، استفيد من تجاربهم، استفيد من غلطاتهم عشان ما تقعش فيها، من مغانيمهم عشان تدخل عليها مباشرة. فهو بيجمل المسألة وبيقولها لك، ما تقوليش احنا غير واحنا غير وزمان غير الزمان، لا لا لا، مسلمات الحياة ثابتة، كل زمان فيه ملذات، كل زمان فيه افتتان بالملذات، كل زمان فيه مجاهدة للنفس لتحصيل العلم، كل زمان فيه علم شرعي وعلم ومادي وطلب للعلم، فيه كل زمان بقطع النظر عن تنوع الفتن أو تنوع الملذات أو تنوع المشغلات، تتنوع لكن يبقى العنوان هو نفس العنوان. يعني المعاصي موجودة في زمان من 100 سنة ما كانش فيه معاصي، كان فيه معاصي برضه نوع مختلف بس موجودة برضه، تقولي كانت سهلة، سهلة عشان انتي بتسعي على معاصي زمانك اللي هي الفتن فيها أشد، لكن بالنسبة لأهل زمانها كانت صعبة جدا وكانوا بيعيطوا برضه عشان يتوبوا. قبلها ب500 سنة برضه كان في معاصي وكان في إشكاليات وبرضه كانوا بيعيطوا عشان يتوب وبرضه كانوا بيقاوموا وبيحسوا بالعند في مقاومتها. فالفكرة إنه في ثوابت اتعلم من هذه الثوابت وأفقطه أنت بقى على متغيراتك أنت، يعني أسقط الثوابت اللي موجودة في حياة السابقين على متغيراتك أنت عشان تستفيد. فابن الجوزي بيقول يا جماعة يلي كله صغير وشاب ولسه في بداية حياته، العلم ثم العلم ثم العلم، العلم ثم العلم ثم العلم. وأنا للأمانة عشان نضبط المسألة أقول العلم لله، لأنه العلم للدنيا برضو يزول عنك، إنما العلم لله هو الذي يبقى لك وهو الذي يبقيه الله لك. فاحتسب، والمقصود بالعلم لله ليس العلم الدنيوي الشرعي فقط، لكن الدنيوي يدخل، بس تبقى نيتك لله. لأنه أنت لما نيتك من الدراسة أنك تاخد الشهادة تعلقها بس، هذه ليست لله، هذه طلب للشهادة. أنك تتوظف وتجيب فلوس بس، هذه ليست لله، هذه طلب للدنيا فقط. فإذا لازم تحط في ذهنك أن تتعلم لله عشان تضبط البوصلة، عشان تضبط المؤشر، عشان تستبقى في الاستخدام والاستعمال على مراد الله منك. فهو قال القصة دي، قال أكتر حاجة استمتعت بيها هي طلب العلم، وأكتر حاجة انتفعت بيها هي العلم الذي حصلته بعد الطلب. وشفت كل اللي حوالي اللي استمتعوا بحاجات كتيرة تانية، جم لما وصلوا للمرحلة الأخيرة لم يجدوا منها شيئا، وإلا وجدوا ذنوبهم وقاعدين يعيطوا عشان تغفر لهم، إلا لسه في غيبوبة الذنوب وقاعدين يعيطوا برضو عشان إمكانية فعل الذنوب راح منهم، إمكانية فعل المعاصي راح عليهم خلاص. فعملين يتألموا يتعثروا على زمان الشباب حيث كانوا يستطيعون أن يعصون ويتلذذون. ففي كلا الأحيان كلهم عمالين يتألموا، إنما الذي شغل نفسه بالله وتعبد لله وأخلص لله استعمله الله عز وجل، يسر الله عز وجل له، ثبت عليه النعم، فتح له أبواب الخير. وذلك هو بيقول لنفسه، ولقد هنا بقى يبتدي يتكلم عن قصة نفسه، يعني أنت تقدري تعتبريها السيرة الذاتية لابن الجوزي من وجهة نظر نفسه. ودي طريقة كتابة السيرة الذاتية، محدش بيكتب السيرة الذاتية من أول كنت عندي كذا وطولي كذا ووزني كذا وبأكل كذا وبشرب كذا، لا، الإنسان لما بيمر على السيرة الذاتية بينتقي المحطات الأهم والرسائل الأخطر والفوائد الأكثر إفادة، هي دي اللي بيطرحها. ولذلك ابن الجوزي لما بيحكي قصته بيقول أنا شفت نفسي، يمكن هيجي بعد كده بالتفصيل، هو طول ما هو بقى في الخطيرة بيشرح قصة نفسه. في البداية هنا بيقول ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت أنا زمن الصبوة والشباب في طلب العلم. يبقى هو أول حاجة قال إن أنا قضيت شبابي كله وصبوتي، الصبوة دي اللي هي سن الشقاوة، يعني سن اللعب كده بقى، اللي هو 14 13 لحد 21، مش عايزين نقول مراهقة لأنه هي دي سن الفتوة مش المراهقة ولا حاجة، فسن الصبوة بقى والفتوة ده هو، حتى في زمن الصبوة برضو ربنا قذف في قلبي حب العلم، كنت غاوي علم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه. هو هنا برضو بيعمل مقارنة سريعة كده على حاله وحاله، لأنه هو صغير بيقولوا له هتضيع عمرك، تعالى يلا العب معانا، يلا تعالى انبسط معانا، تعالى اجري ورا البنات زينا، تعالى اجري ورا الفلوس زينا كده يعني. فبيقول انا سبحان الله لما كبرنا وطالت الايام وانا بقيت 60 70 وهم 60 70 سنة، وانا اشوف انا دلوقتي الحمد لله عندي العلم وعندي مما فتح الله لي به من العمل زي ما يقول في بقية الخطرة، واجي اشوف الدنيا هم عندهم وانا عندي زيهم برضو، يعني هم متجوزين وانا متجوز ومخلفين وانا مخلف، وعندهم هدوم وعندي هدوم، وعندهم شقة وعندي شقة، فرقتش قوي يعني، شقتهم اكبر من شقتي، مراتهم مش عارفة ايه عن مراتي، مش فارقة، كلها بتقرب لبعضها، بعد 70 بيبقى كل حاجة شبه بعضها. فهو بيقول يعني لقيت حال عايشي في الدنيا زي حالهم، بل بالعكس ده ممكن أكون أحسن منهم كمان، ممكن يكون ربنا رفع ذكري ورفع قدري وصار الناس يحترموني وصار لي قدر وصار لي مقام بشرف العلم الذي تعلمته، حاجة ما كانتش على بالي وأنا بطلبها لكنها من بركة فضل الله علي. فيقول فقال لي إبليس ونسيت تعبك وسهرك، بيفكروا يعني أنه بس ما أنت خسرت عمرك، فقال له أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وعند الصباح يحمد القوم السرى. الإنسان لما بيحصل النتيجة الحلوة بينسى التعب. الأم لما بتبوس العيل اللي هي والداء بتنسى 9 أشهر قطن وسط وولادة. مجرد ما بتشيل ابنها في حضنها وتبوسه وتحضنه وترضعه وتاخده كده في صدرها بتنسى كل حاجة خالص. لحظة السعادة والجمال والإثابة. الطالب اللي بيجتهد طول السنة وبعدين يجي آخر السنة مبروك النجاح والتقدير العالي بينسى كل التعب اللي شافه طول السنة. النتيجة بتصبر الإنسان على التعب وتنسيله. ولذلك هو بيقول له الإنسان عندما يرى جمال يوسف بينسى وبيقطع إيده. القصة المشهورة يعني. يقول وما طالت طريق أدت إلى صديق. أنت عارف أنت لما بتوصل للمحبوب عمر الطريق للمحبوب ما يطول عليك أبدا. عمر الطريق للحاجة اللي أنت بتحبها ما يبقى وحش أبدا، بل بالعكس جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. بيقول يعني أن أنا روح الطريق الطويل للحبيب الحمد لله على هذه النعمة أن أنا أوصل له، حتى ولو الإبل يعني ضعفت وتعبت وانا تعبت بس هوصل له، كفايه ان انا هوصل. ولذلك يقول لقد كانت حلاوه طلبي للعلم ولقد كان في حلاوه طلبي للعلم القى بين الشدائد ما هو عندي احلى من العسل. يعني بيقول انا لما كنت بتعب في سبيل طلب العلم او بتعب في سبيل مرضات الله عز وجل التعب ده كان على قلبي زي العسل، لاني محتسبه أنا بعمله لله. فكل حاجة لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذى ولا سوء ولا أي شيء إلا هو في صاحبة حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشكى، لدرجة أن الشوكة اللي بتشكها في سبيل الله عز وجل في صاحبة حسناتك. فكل تعب بتعنيه كل ألم بتجده هو في صاحبة حسناتك. أنت فكرك أن الإنسان عشان يتعلم عشان ينجح عشان يتعبد الدنيا سهلة كده يعني؟ يعني الصائم ده الدنيا سهلة يعني؟ لا، ده عطشان وجعان وتعبان ودايخ ومرهق. اللي بيصلي قيام الليل ده ريلاكس ومرتاح يعني؟ ده ظهره واجعه ورجليه وجعاه وعايز ينام وبيقاوم النوم وبيحاول. اللي قاعد يحفظ المسائل ويذاكرها ده ما نفسوش يهيص ويلعب ويزقطط لا، ده بيتعب وبيجتهد وبيدوخ ويركب ويروح ويحصل العلم، وده يزقه وده يديله كوع وده يخبطه يتألم. يعني هذه سنة الحياة، لكن لأجل الغاية اللي وراها أنا كنت ببقى شايفها زي العسل. وذكر لقطة ماشية جدا جدا مع طبيعة كثير ممن صبروا في أوائل حياتهم فأدركوا في أواخر حياتهم. لقطة كتير بتبقى غايبة عننا وإحنا بنتكلم عن ابن الجوزي، لأنه كان دايما يقول وأنا رجل يعني إيه اعتدل مزاجي فوق العادة، وأحب أكل كويس وأحب ألبس كويس وأحب أشرب كويس أحب كده يعني. ها، لكن اللقطة دي مش دايما كنا بنقابلها. اللقطة دي بيقول قبل ما يحب يلبس كويس ويشرب كويس ويأكل كويس، هو يعني في مرحلة لما ربنا وسع عليه يحب يوسع على نفسه، ما يحبش يبخل على نفسه. فربنا وسع علي اكل بقى حلو والبس حلو والوصل بنعمة الله عز وجل. بس معنى ذلك ان هو كان مولود كده في قلب الفلوس والغنى والجاه؟ ابدا خالص. بيقول ده انا في فترة بداية حياتي في طلب العلم، ولسه هيقول كمان قصته مع اليوتم وكده، لكن بيقول لقطة من لقطات بداية حياته. بيقول ما كنتش اقدر اكل الاكل الا لما اروح جنب النهر، لان ما معيش اكل الا رغيف ناشف شديد الشدة والجفاف لو مدغته يقف في زوري، فعلشان أبلعه عشان أتقوت لازم أشرب وراء منه حفان مية بإيدي كده من النهر. يعني حتى ما معهوش إزازة معبي فيها شوية مية ولا قربة معبي فيها شوية مية، طرف إنه يبقى معاه قربة كده من جلد يحط فيها شوية مية يشرب حيث كان مش موجود، ويروح هناك يقعد عند النهر علشان يقرقش حتة عيش ناشفة وياخد بإيده الحفان يشرب عشان تبلع. حياة صعبة صعبة، تعبوا جدا في طلب العلم. وهم دول على فكرة أكثر الناس إثمارا، يعني اللي بيطلبوا العلم في التكييف وبيطلبوا العلم في الراحة وبيطلبوا العلم في الدلع تجديهم دايما من أكثر الناس تكاسلا وخيابة وسرعة استغناء عن العلم. يعني الواحد منهم مثلا تقول له طب اقرسي على نفسك شوية واصحي بدري عشان تسمعي الدرس، تقول لك لا لا لا أصحى بدري ده إيه ما أقدرش أصحى بدري. هتصحي بدري بس وانت قاعدة في شقتكم وتسمعي العلم، ايه المشكله؟ لا لا لا ما اقدرش لازم اخد نومي. خدي نومك يا اختي روحي نامي. الناس زمان مش كانت تصحى بدري، ده تصحى بدري وتركب المواصلات وتركب 3 4 5 6 مواصلات، ويتحملون المشاق ويعانون الكبد عشان يصلوا إلى مجالس طلب العلم ليتعلموا مسألة أو مسألتين، ويدوروا حول أنفسهم ويمكن ما يجدوا ما يطعمون به أنفسهم حرصا على العلم. اجمد شوي. ولذلك أغلب العظماء اطحنوا الأول في الضيق، واطحنوا في الفقر، واطحنوا في الكروبات، والضيق ده هو الذي بينتج المعادن القوية على قدر، زي ما كانوا يقولون، الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه، على قدر الخبطات اللي بتاخدها في دماغك تلاقي دماغك نشفت وبقى قوي، بخلاف الناس الطرية الهشة اللي هي بخ يغمى عليه. لا خالص، معظم الذين تغربوا على هذه المناضلة والمكافحة بيبقوا أكثر الناس ثباتا وصبرا. وا وا وا مش معنى ذلك ان الانسان اللي ربنا يوسع عليه مش هيوصل، لا يوصل برضه، بس يبقى بهذه الاراده وبهذه الصلاه وبهذه العزيمه، لانه مفيش في طريق طلب العلم ولا التعلم الا الجهاد والمجاهده. مسألة ان العلم يجيلك في ببرونة انت ترضعها او في كباية وانت تشربها، لا خالص، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لازم تلحس المرار، هي كده ما بيجيش الا بكده. فانت لازم تصبر نفسك على هذا المرار عشان تحصل الحلاوة المتقدمة. فبيقول له انا كانت لذتي وانا باكل العيش الحاف الناشف ده وعمال ابلع عليه المية كده، بس انا مستمتع ان انا هطلب العلم ومنشغل بهذا العلم عن اي حاجة تانية. كان في عز الزمن ده في ناس عمالة بدأت تتاجر، وفي ناس عمالة بدأت تسافر، وفي ناس عمالة بدأت ترقص وتغني وتحب وتتجوز وحاجات، وانا ما زلت منشغل في طلب العلم، لدرجة ان الناس عرفتني بطلب العلم، فلان اه ده بتاع طلب العلم، فلان اه بتاع طلب العلم. فبدأ يبقى له شاء ام ابا شأه، بدأ يبقى له شأن، بدل يبقى له شخصية، فعرف عنه كثرة سماعه للحديث وكثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه لأحوال سير النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، والفقه فيها والفقه في النصوص الشرعية ومعرفة أحوال الصحابة. يقول فصارت لي معرفة بالدين أنا أعرفها وأعرف به، يعني أنا بفضل الله ربنا فتح لي في العلم، وكمان الناس عارفة أن فلان ده بتاع العلم ما شاء الله. ومش كده وبس، كثرة العلم، وابن الجوزي من هذه المدرسة، مدرسة أن العلم لا ينفعك حتى تعمل به، تعملش به بل بقى وشرب مية، العلم لن ينفعك حتى تعمل به. وزيك يقول أثمر عندي هذا العلم مع ديمومة العمل به ما لا أستطيع أن أصفه من جودة المعاملة مع الله عز وجل، مما لا يدرك بالعلم وحده. العلم وحده مش هيجيب المعاملة أو الأنس بالله عز وجل، إنما العلم مع التطبيق، وكل ما تتعلم تنفذ وكل ما تتعلم تعمل، ده اللي هيخليك توصل لحالة من الجمع بين العلم والعمل، الأنس بالعلم والأنس بالعباد والأنس بالطاعة والأنس بالله عز وجل. حتى أنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتتوق إليها تتوق العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني منها إلا ما أثمر عندي العلم، عندي العلم من خوف الله عز وجل. بيقول أنا في فترة من الفترات، ودي دايما بتبقى طبيعة البداية الجميلة مع العلم والعمل، قصة أول 5 6 7 سنين في طلب العلم، لما كنت شجاع وشجاع قوي ومجتهد ومجتهد قوي، والوحدك ودماغ دماغي، يعني الكل عمال يقولك تعالى تفسح وانت ولا في دماغك، تعالى العب وانت ولا في دماغك، تعالى ريح وانت ولا في دماغك، انت دماغك حاجة واحدة بس، عايز اتعلم واعمل بالعلم، عايز اتعلم واعمل بالعلم. دي قصتك، قصتك أيام الحلاوة وأيام الجمال. هو بيحكيها بيقول أنا في الفترة دي كنت خلاص، يعني حصل لي أنس عجيب، علم وعمل، علم وعمل، وتعلم وتعبد وتعلم وتعبد، وكان من بركة هذا أن ربنا جعل العلم سبب يعصمني، العلم علمني وأنا تعلمت فعملت، والعمل والعلم عصموني من كثير من الذنوب والمعاصي اللي ممكن كان نفسي تشتهيها زي أي شاب نفسه في حاجات كتيرة جدا، العلم حجبني، العلم قال لي لأ، والأنس بالله عز وجل شجعني على أني أثبت، والطاعة قوتني على أني أترك. فحصل لي حاجة كده صيانة، حفظ، رعاية. لذلك يقول: غير أن الله عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به. ودي بتبقى من أهم ثمرات العلم، أنك تأنس بالعلم أكتر من الناس. يعني أنا مش عايز أطرح الموضوع ده لأنه هيجي معانا في مواطن كتيرة، بس هعلق عليه لأنه تعليق بسيط لأنه ذكره هنا. اللي بيطلب علم قوي تجديه بينبسط قوي من القعدة لوحده. مش لوحده معناه أنه قاعد مع نفسه يبص في السحاب، لا، لوحده مع الكتب. يعني هو عمال يقرأ كتب ويقرأ تاني ويقرأ مواضيع ويبحث مسائل، انبسط جدا، بيحصل له حالة من الاستمتاع بمثل هذه الخلوات مع العلم. فيقول: ودي بتبقى من آثار العلم والعمل بالعلم، الاثنين مع بعض. انك انت لما تتعلم وتعمل بالعلم تجد خلواتك ممتعة. ممتعة بإيه؟ بالأنس بالله عز وجل. تقرأ وتتعلم وتعلم وتصنف وتكتب وتتعبد، لدرجة ان من شدة أنسك بالله عز وجل تبقى مش عايز حد ايا كان هذا الحد. هو بيقول هنا: حتى ان لو معروف وبشر اللي هما أشهر الناس في العبادة والزهد والوعظ، معروف القرخي وبشر الحافي من أعمدة الزهاد والعباد والوعاظ عبر الأزمنة كمان، يقول: حتى لو دول بقى كانوا معايا في الأوضة حسهم زحمة. ليه؟ شدة الاستغناء بالأنس بالله عز وجل عن كل أحد. أنت مش محتاج أي حد معك. استمتع بالعلم، استمتع بالعلم واستمتع بالعمل واستمتع بكل حد. استمتع جدا ابن الجوزي هنا. يقول: ثم فحصل لي في هذه المرحلة حالة كده من الأنس والسعادة والسرور والطاعة والعلم والعبادة. الحالة دي كانت يعني خلاص مخي ممكن لولا يعني ستر الله عليا ألسع بقى وأخش في عجب. إيه اللي أنا فيه ده؟ إيه الجنة اللي أنا فيها دي؟ ايه العظمه اللي انا فيها دي؟ وممكن تكبر معايا واحس ان مفيش في الدنيا زي. ولذلك ياتي الله عز وجل لحكمته الماضيه وانت في عز المجد ده اهو، ها، يبتليك بجفوه، غفله، تقصير، حته كده تخليك انسان تعرف مقامك. زله كده كانش على بالي خالص، ده انا كنت محترم جدا، ده انا كنت رائع، ده انا كنت ممتاز، ايه اللي خلاني ابص البصه الغلط؟ ايه اللي خلاني اعمل العمله الغلط؟ ايه اللي خلاني اتلبس بهذا التقصير او هذه المعصيه او اترك هذا الخير؟ الحته دي بقى لها حكمه اللي هو بيلفت نظرنا اليها ده. يقول ابن الجوزي: ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رايت اقل الناس خيرا مني. كان في فترة كنت حاسس أنا خلاص، أنا تكة وبقوالي من أولياء الله الصالحين، خلاص مستني الكرامة يعني، من كتر بقى الأنس والعبادة والخلوة والانشغال. بعدين فجأة وقعت تاني، وقعت في المعصية. هي نفس المعصية في العادة تقريبا، هي نفس المعصية، إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. تروح أطمر قدك تاني المعصية، بعدين تلاقيك أنت تقرفت من نفسك، تضايق، زعلت، اتحصرت، اكتئبت، واغتممت معصية تاني. ده انا كنت خلاص قربت بأولي من أولياء الله الصالحين. ويجي لك حالة بقى من القهرة، وتبص على كل الناس هم احسن مني، تبص على الصغير تقول لم يعصي الله كما عصيت، تبص على الكبير تقول اطاع الله اكثر مما اطعته. حصل لك حالة من الانهيار والانكسار والذل الداخلي. وده يمكن من أهم فوائد وقوع البشر في المعصية، إن المعصية بتكسر مناخيرك. علشان كده الإنسان ما هوش ملك، ما انتش معصوم مطلق، لا، انت تدور بين هذا وذاك، لأن الطاعة ترفعك والمعصية تذلك. وبين معرفة الطريق واستحضار الذل والانكسار بين يدي الرب تحصل الفوائد، تبقى مستقيما وسطيا. لو انقطعت تماما أصابك العجب، لو عصيت تماما ضعت بالذنوب. إنما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إنما يربيك ويهذبك. تيجي المعصية تكسر مناخيرك، تكسر حتة العشب، العشب بالعلم، العشب بالعبادة، العشب بثناء الناس عليك، يجيب لك معصية. هي أحيانا بتبقى معصية خلوات علشان يريد لك الستر. أيوة يسترك. يمكن بتبقى فيها لفتة مؤثرة جدا في القلب إنه سترك، أولا لأنك السبب، زي ما هيقولها بعد كده أنت سبب في الدلالة على الله، سترك لعلها بشارة بالستر في الآخرة، إعانة على التوبة، إعانة على الانخلاع. ولذلك أنا من هذا الموقع أقول اوعي الشيطان يستحثك على الجهر بالمعصية، اوعي. طول ما المعصية مستورة سيبيها مستورة، أصل سترها ده يجعلها أيسر في الانخلاع. عارفة اللي عملوا المعصية وجهروا، حتى لو ناويين يتوبوا، المجاهرة جابت صحبة السوء ورفقة السوء والتعيير بالمعصية، فمش عارف يبطل، مش عارف. إنما طول ما هي مستورة وباقي الستر الظاهر، سهل إنك تنخلع، سهل إنك تقول للرب الكريم توب علي، اللهم توب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. جميلة جدا. يقول ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني. وكده ومشت على كده على طول؟ لا، هي نفس الحالتين، تجد نفسك في حالة إيمانية عالية جدا جدا جدا، بعدين تجد نفسك وقعت تاني وتنقذ نفسك، وهكذا. ليه؟ لأن دنيا دار ابتلاء، دار مكابدة، دار تعب. فهو بيقول ثم تارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاة، وتارة يحرمني من ذلك مع سلامة بدني. يعني كل الأسباب متوفرة أن أنا أقيم الليل، ده أنا كنت زمان بقيم الليل وأنا عيان ومريض ومرهق وعامل عملية وأقوم، وممكن في الابتلاء اللي هو اللي فيه الجفوة ده هو ها سليم ونام بدري، ويلقى عليك أنه محروم، حرمان، كل حاجة سليمة بس أنت محروم. محروم ليه؟ بالمعاصي. الله، طب والحل ايه؟ التوبة. التوبة هي دي دواء المعاصي. ولذلك كأنه بيقول ابن الجوزي كأنه بيقول رجاء لما تقع ما تسيبش نفسك، لما تخش في العميق من على أول بحر المعاصي كفاية بلت رجل وارجع بقى. ليه تمشي وتعمق وتغوط وتبعد وتجعل بينك وبين الخير مسافات طويلة وسنين طويلة من المعاصي؟ ارجع بدري بدري، ارجع عشان تدرك فضل الله عليك، علشان ما يضيعش عليك الخير اللي كنت فيه والنعم اللي كنت فيها والأنس والسعادة اللي انت كنت فيه بالله عز وجل. قاوم، استعن بالله ولا تعجز، قاوم، قول لا مش هيحصل، هقاوم المعصية، هقاوم الذنب عشان ارجع للأنس. وخصوصا إنك دقت، ومن ذاق عارف، ومن عارف اغترف. أنت دقت بالفعل، دقت حلاوة العبادة ولذة طلب العلم ولذة العمل بالعلم ولذة الانشغال بالعلم، دقت والله. علشان كده ابن الجوزي بيقول ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إلى أحد الأمرين، لولا أن العلم مربيني وعارف أنه التنوع الأحوال، علشان أنت بشر، عارفة لو كانت زادت معايا في أحد الحالتين كنت هضيع، لو زادت معايا قوي في حالة الطاعة ممكن أخرم وأوصل للعجب. وكتير من العباد لسعت معاهم والواحد منهم ظن نفسه ولي وظن نفسه يعني في مقام عالي، وبدأ ينازع الرب في الربوبية والأنبياء في النبوة، لسعت مخه لسع. وفي ناس تانية اللي هم في حال التقصير يصلوا إلى مرحلة القنوط وعدم العودة وعدم التوبة، القنوط بقى. ولذلك هم الطرفين عبارة عن عجب أو قنوط، عجب أو قنوط، وكلاهما مذموم. إنما أنت لما تجيلك الرسالة استفدها، لما تجيلك اللحظة اتعلم منها، وانت في حالة الإقبال أقبل على الله عز وجل، وفكر نفسك بمعاصيك عشان نفسك تتكسر. ها، علشان ما تعجبش بنفسك. ولما تجيلك حالة المعصية فكر نفسك بحالة الطاعة وحالة القرب، عشان نفسك تتشجع على التوبة، عشان قلبك يشتاق إلى الأوبة، عشان روحك تطلب العودة، فما تقنطش. علشان كده ربنا جعلها كده أيام متداولة. ليه؟ لأن كل يوم منهم بيخدم اللي بعده، كل يوم منهم بيخدم اللي بعده، كل لقطة منهم بتساعد اللي قبلها، بتظبط لك المؤشر، بتخليك تعيشها صح، بتخليك تفهمها صح. الحتة دي يا جماعة والله من أجمل ما في الخاطر، بل من أجمل ما في الكتاب كله. يقول: تارة يوقظني لقيام الليل ولذة المناجاة، وتارة يحرمني من ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل، وإما إلى اليأس عند البطالة. لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. أنا مظبط الجناحات صح. الإنسان لا يسير إلى الله إلا كما يطير الطائر، جناح خوف وجناح رجاء. إمتى يستعمل الخوف؟ إذا زاد الرجاء. وإمتى يستعمل الرجاء؟ إذا زاد الخوف. تضرب كده لما دي ها تزود حدها، تضرب كده لما دي تزود. عارفة اللي سايب الدريكسيون كده، لو حاود الدريكسيون يميل هيخبط في الحاجات اللي على اليمين، لو حاود الدريكسيون شمال هيخبط الحاجات اللي على الشمال. أمال هو لازم يخليه ماشي في النص، أول ما إيده تعوج يمين يزقها يمين برضه؟ لا، هيقبض. أمال يروح ظبطها شمال شوية. هو كده، هي انت ماشي في الطريق وهنا رجاء وهنا خوف. اول ما دريكسيونك يعد، الطاره اللي انت بتسوق بيها العربيه، اول ما تعوج سنه على شده الرجاء اديها حبه خوف عشان تظبط في الصراط المستقيم. اول ما تعوج سنتين على شده الخوف اديها حبه رجاء عشان ما تقنطش وتيأس وتنقطع، ها، ويقنطك الشيطان. لا لا لا، امال مين اللي هيساعدك على انك تظبط الطاره؟ العلم. العلم هو اللي هيقول لك يلا يلا كفايه كده، نبتدي بقى نعمل شويه رجاء. ها ليه؟ اصل احنا كده هنخش على قنوط. لا، ركز معايا شويه. العلم يقول لك لا لا، كفايه كده بقى اجتراء، ده احنا كفايه كده رؤيه للذات، ده احنا هنخش على العجب، ادينا بقى حبه خوف. العلم. ولذلك زي ما هو قال في الاول، مفيش احلى من العلم، ولا انفع من العلم، ولا اشرف من العلم. هيربيك وهيعلمك وهيوجهك وهيدلك وهياخذ بناصيتك. احرصوا على التعلم، العلم ينفع في شبابك وفي كبرك وفي قبرك وفي اخرتك. العلم من اشرف الاشياء. والحقيقة ابن الجوزي لانه من اشد الناس حبا للعلم في زمن كان أكثر الناس يزهدون في العلم، كلهم كان في عز مجد التصوف والانشغال بأصحاب الهيئة المتصوفة وادعاء الولاية وكده، وكان هو مختلف عنهم وشايف شرف العلم وفضل العلم، وكان بيحاول يجذب كل الناس إلى العلم بأقصى مستطاع. فهو هنا عمال يتكلم على هذه القضية، لذلك يقول: ولكن رجائي في فضل الله عز وجل عاد لخوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة الأسباب، وقد يغلب الخوف بقوة الأسباب، وكل بحسبه، على حسب الوقت، على حسب الحالة، على حسب النقرة. ولذلك لما كنت بنقول في المساجد مثلا دروس الخوف من الله عز وجل أو دروس الرجاء، كنت بقول هي محتاجة إسقاط، الإسقاط من واحد غير التاني. ولذلك نحن نفتقد في زماننا من يربي، لأن المربي هو اللي بيديك الجرعة بناء على الحالة. أنت عارفة، أنت بتدرسي، لا ده لو انت درس مثلا صيدله او طب او بتقراي على النت، بس مين اللي يظبط الجرعه للمريض؟ لازم الطبيب اللي بيفصلها عليه. يعني انت لو جبتي اي بامفلت بتاعت اي دواء مكتوب فيها والجرعه كذا كذا، او حسب راي الطبيب، تقدري تاخدي اللي موجود في الورقه زي ما هو؟ لا طبعا، لازم ارجع للطبيب عشان يشوف حاله الكلى، حاله الكبد، الظروف اللي عندي، ال ال ال ال الحاجات اللي ممكن تجيب ظهور للسايد افكتس او اللي هي الاعراض الجانبيه اسرع من غيري، يقلل الجرعه، يزود الجرعه. هي دي الشغله، هي دي الشغلانه الاساسيه الخطيره بتاعت المتخصص. ولذلك المتخصص في التربيه هيشوفني خايفه قوي هيقول لي شويه رجاء بقى، هيشوفني طنشت وريحت يقول لي شويه خوف بقى، هيقول لي بناء على ايه؟ ممكن لو انا في شده الخوف واداني خوف يجيني قنوط، فلازم يكون فاهم هيديني الجرعه شكلها ايه. ها، فالحته دي مهمه جدا. طيب ما فيش مربي، انت تعلم كيف تربي نفسك بالعلم. لو وجد مربي يبقى رزق، لكن في العادة وخصوصا مع التواصل العام والواسع وقلة التلاقي، يعني أقصى حاجة بتقابلي فيها اللي بيدرسك العلم إيه؟ ممكن لو هو مكثر، يعني في ناس مكثرة وفي ناس مقل، لو هو مكثر ممكن تقابليه 6 7 ساعات في الأسبوع، ده لو عنده 6 لقاءات أو 7 لقاءات في الأسبوع، بس يبقى بقية الساعات لا هو شايف ولا هو مطلع ولا هو عارف ولا أي حاجة خالص، فكيف يتابع في التربية؟ ولذلك كان زمان بيعملوا حاجة أشبه بالمدارس الداخلية كده، يعني طالب العلم يرحل إلى معلمه ثم يقيم عنده زمنا، يقيم عندهم كده في زوايا أو تكايا أو أماكن إقامة الطلبة المغتربين، ويقعدوا ويتعلموا العلم. وممكن زمان زمان يعني حتى لو جيت زمان ده مش بعيد قوي، لحد قريب جدا في الأزهر كان كده، كان في حلقات علم من الفجر لحد المغرب، وعند كل عمود شيخ عمود، والطالب ينتقل من هذا لذاك لذاك، انه عنده النهارده زي المدرسه كده، النهارده 2 ساعات تفسير وساعتين اصول وساعتين فقه وساعتين عقيده وساعتين بيتعلم علم. تعالي احنا نشوف في زماننا دلوقتي، لو قلت لاي واحده هديكوا 2 ساعات في اليوم تقول لك لا لا كتير كتير كتير، لو 2 ساعات دي كانوا محاضره من بتوع زمان. بس للاسف الشديد قله الهمه وقله الاراده والتكاسل والتخاذل، يعني ربنا والظروف ماشيه اهو، عشان ما حدش يزعل، والظروف بس الانسان لا يستسلم لظروفه، يعني العلم محتاج صبر، والمعايشه من العلم محتاجه وقت اطول في معايشه العلم. فحاولي بقى، حاولي، اللهم ارزقنا الهدى والسداد واعنا جميعا يا رب. فهو بيقول لو الانسان يعني بالغ في الرجاء ها ممكن توسع معاه للعجب، لو بالغ في الخوف ممكن تضيق معاه او تزيد معاه للبطاله والتكاسل والخذلان واستمراء المعاصي والمشاكل. ولذلك يقول سبحان ربي العظيم، انا كنت بحس ان ربنا بيربيني، ربنا هو اللي بيربيني، وهذه من اثار ربوبيتي سبحانه وتعالى انه يربيك انت دون الناس. ممكن تفتكر ان ابوك اللي رباك وامك اللي رباك، لا والله لا ابوك ولا امك. زي ما ابن الجوزي بيقول كده، ابويا كان ميت وامي كانت مشغوله، وهو بيقول كده، بيقول ابويا كان ميت وامي كانت مشغوله، مشغوله باللي مشغوله بيه، انا مالي بس مشغوله بخير ولا شر مشغوله. وبعدين انا رباني الله، مش انا اللي ربيت نفسي، ربنا اللي رباني، شويه معاصي ويجيبني منكسر، كتير طاعات وعلم ويفهمني ويعلمني ويفتح لي، يجيب لي حالات من الأنس في العبادة وفي الذكر وفي القيام وفي الطاعات، يعمل لي تعلق قلبي عجيب، رغبة في العودة والأوبة عجيبة جدا. مين اللي تولاك؟ الله رباك. وذلك هو بيقول اهو، لقد رأيتني أنه ما رباني إلا الله عز وجل منذ كنت طفلة، فإن أبي مات وأنا لا أعقل، مات وأنا عيل صغير 4 سنين 3 سنين 6 سنين، مات وأنا صغير يعني، والأم لم تلتفت إلي، لم تلتفت إلي انشغالا بنفسها أو بأولادها أو بزواجها أو باختلاف العقلية، لأنه أحيانا الأم لا تلتفت بسبب أن هي مختلفة، مش قادرة تستوعب عقليتك، كتير من الأمهات بتبقى عقلية مختلفة، فأنت تيجي تتكلم في الموضوعات لا تفيدك لا تعينك لا تنفعك، عقلية مختلفة موجود جدا، او تكون من اهل الدنيا او من اهل الشهوات او من اهل الملذات، ايا كان، المهم ان هو لقى نفسه في الاخر واقف لوحده، لا ام ولا اب ولا حد. فمن الذي ركز في طبعه حب العلم؟ فمن الذي ركز في طبعه حب العلم؟ حب العلم بدايته حب القراءه للامانه، وانا دايما اقول للاخوات حب القرايه هتوصلي لحب العلم، اقري اقري. ركز في طبعه حب المطالعة، حب القراءة، حب العلم، حب التعلم، وما زال يقعني على المهم فالمهم. ودي حاجة جميلة جدا، تجد الناس تتخبط في الطرائق. في زمان ابن الجوزي كان في أمر من زماننا، احنا زماننا منيال جماعات وأحزاب وأفكار ومجموعات، فكان في زمان ابن الجوزي كده برضو في أفكار ضالة وفي جماعات وفي معتزلة وفي جهمية وفي صوفية، زي ما في زماننا الجماعة الفلانية والجماعة العلانية والجماعة الترترية، وبعدين انت تخالف كل هذا وتنتمي الى منهج السلف الصالح، الى منهج قال الله قال رسول الله، بقطع النظر عن اي معظم او اي متبع او اي شخص، ما يلزمنيش الا قال الله قال رسول الله كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته. يدلك على المنهج. الناس كلها عمالة تتخبط في البحث عن المنهجية، واللي يتبع المنهجية اللي جاية من باكستان، واللي يتبع المنهجية اللي جاية من الشام، واللي يتبع المنهجية اللي جاية من اليمن، واللي يتبع المنهجية اللي جاية من مصر. كل واحد ماشي بالمنهجيات اللي هو عايز يعني يتمنهج بها، وفي الآخر يأتي بك الله وأنت للمنهج الصواب الصحيح. ولا تخبط ولا تلف ولا تزل ولا تضيع، لا، يأتي بك الله عز وجل. ما هو ده من رباه، هو رأى ده. الله عز وجل أخذ بناصيته إلى العلم الأهم والعلم الأفضل والعلم الأخطر. ما هو ممكن الإنسان يتعلم حاجة قد كده ويقف عندها. أنا شفت أخوات مثلا، والله ما بهز، اتعلموا الغسل من 20 سنة، اتعلمت الغسل وقفت عند الغسل، ما زالت من 20 سنة ما تعرفش من العلم إلا غسل الميت وشغالة فيه. طب يا حاجة كبري نفسك شوية بقى، اتعلمي حاجة تانية. واحدة اتعلمت التجويد وبقى لها 30 سنة التجويد بس، ما خلاص يا حاجة كبري نفسك، خشي على اللي بعده. العلوم كتيرة، انت واقفة ليه محلك سر؟ فهو هنا ده احنا بنتكلم على ناس دخلت على العلم كمان. لا، في ناس تانية ما دخلتش على العلم الشرعي اصلا، اتعلمت الطب ولزقت فيه. يا ستي في غير الطب، اتعلمت الهندسة ووقفت عندها. يا ستي في علوم تانية، في علوم شريعة، في علوم اخرى. خلاصي بقى وخش في العلوم وكبري نفسك وانضجي. انما تجد الواحد منهم متقوقع على حاجة بسيطة او حاجة يسيرة او حاجة تافهة محتقرة. انما هنا ابن الجوزي بيقول لا، ده ربنا وجهني وخد بنصيتي وعلمني العلوم الاهم والمهم والاكثر اهمية، ويحملني دائما الى الاصوب ويدلني على الطريق المستقيم حتى قوم امري. مين اللي رباني؟ دي رؤية المنة، انك تشوف منة الله عليك، انك لما تقع يقومك ازاي. احيانا كنت اقولها زمان في الدروس بتاعت صيد الخاطر اللي كانت في المسجد، كانت زمان من من من من 10 سنين والله، كنت اقول قرصه ودن تتقرص كده صغيره، مصيبه صغيره، بلاء صغير، اختبار صغير، حرمان من حاجه، دي علشان تفوق وتنتبه وترجع وتعود بقى، ما تصلبش دماغك بقى وما تفهمش الرساله. الرساله وصلت، وصلت يا رب. العقوبة وصلت، وصلت يا رب. الحال قوم بقى، انضف، اغسل نفسك بقى بسرعة، ما تطولش عن كده. ولذلك يقول هو الذي قومني، هو الذي رباني. ما اعمل حاجة غلط الاقي الخطة جات لي، اما اعمل حاجة صح الاقيني زقيت لقدام. انا مش عارف مين اللي ربنا الذي رباك. وزيت يقول وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قد قصدني عدو فصده عني، يا ما حبوا يؤذوني ما عرفوش، وربنا اللي نصر. ويقولوا لي أنت مين اللي سندك؟ أنا مستندة على ركن شديد. تعرفيش مين اللي سندي؟ ربنا. وأنت مين وسطتك اللي عملت لي كذا؟ ربنا. ابن الجوزي بيقول كده، كام واحد حب يأذيني معرفش، صده عني. إذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. رؤية المنة من الله عز وجل تجعل الإنسان مشتاق إلى أن تعود عليه، تجي لك تاني قادر. هي جت الأول إزاي؟ ولا بشطارتك ولا بجدعنتك ولا كان عندك أي حاجة، إنما لما أراد الله أن يهبك وهب. طب وعايزاي وهبني تاني؟ مفيش غير إنك تقول له وهبني تاني، مفيش غير إنك تترك على الباب وتقول يا رب افتح لي تاني. اللهم افتح لنا أبواب العلم، وافتح لنا أبواب العمل، وافتح لنا أبواب الدعوة، وافتح لنا أبواب العبادة، وافتح لنا أبواب الخير كله. اللهم صب علينا الخير صب، اللهم صب علينا الخير صب، اللهم صب علينا الخير صب. بيتكلم عن رؤية المنة كيف استعمله. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000. يا ما كنت بقول دروس ومحاضرات وأعداد وناس كتيرة، والناس تقول أنا عرفت ربنا من خلالك، أنا حبيت ربنا من خلال وعظك، أنا عرفت الطريق الحق من خلال محاضراتك. ياما، دي نعمة ولا مش نعمة؟ دي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. أسلم على يدي أكثر من 200 نفس وبيقول اهو لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. استخدمك، اخذت بنواصي الناس الى رب الناس، أخذت الناس ووجهت قلوبهم وعقولهم إلى الله عز وجل. وكم سالت عين متجبر بوعظك لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. بيقول أنا اللي فتح نفسي على إن أقول له زودني أعطيني، إن أنا شفته أنعم علي ابتداء، اصطفاني ابتداء. اللهم اصطفينا، اللهم ردنا إلى الاستعمال، اللهم ردنا إلى الاستعمال في نصرة دينك، واستعملنا في العلم والعمل والعبادة والأنس بك. إيه اللي يفتح نفسك على هذا؟ إنه أنا الذي أحسنت إلي العام الأول، وإنت بتقولها ربنا أنا الذي أعطيتني من قبل أن أعرف كيف أسأل، وأنا الآن أسأل. اللهم لا تحرمنا عطائك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا عطاك، اللهم اجد علينا بما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم افتح لنا أنسا بك، افتح لنا عبادة لك ترضيك عنه. اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنه. اللهم دلنا عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دلنا عليك. وزيك يقول ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، لكن رؤية الإنعام السابق يدعوني إلى ديمومة السؤال بالكمال والتمام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت وأنت تحدثهم عن الله فيقتربون ويغترفون ويتعبدون ويتعلمون. يا للخيبة لو نجوهم وهلكت أنت، يا للخيبة والخسارة لو عدتهم وهلكت أنا. قال لنفسه كده كيف بك إن نجوا وهلكت، وده ممكن يحصل، يحصل جدا. احنا عندنا من الثلاثة اللي يسعر بهم جهنم من اول الثلاثة عالم، وكان بيعلم وحاجة روعة، انما لم يكن مخلصا، لم يكن صادقا، فحرم الإثابة، عقوبة. يقول فصحت بلسان وجدي، يعني الحوار اللي دار بيني وبين قلبي لما شفت الناس كلها انا بساعدها على النجاة وانا خايف على نفسي. لألك انا بساعدهم على محبة الله وانا خايف ومرعوب ان ربنا يطردني ويمقتني ويغضب علي، انا مرعوب. فصحت بلساني هذا الألم وقلت إلهي وسيدي، ان قضيت علي بالعذاب قد فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل علي. اللقطة دي من أصعب اللقطات في الفهم، الكلمة دي من أصعب اللقطات في الفهم، بتحس فيها بالمعنى. كيف تجرد ابن الجوزي في حرصه على تمام تحبيب الرب للخلق، لدرجة أنه مش عايز يساء أي فهم من الخلق تجاه الرب. بيقول هما لما هيشوفوني في النار هيقولوا ازاي ربنا يعذب اللي كان بيدل عليه. انا بيني وبين نفسي عارف ان انا لو رحت النار هبقى مستحق، لانك لا تظلم احد، بس انا علشان لا يساء الفهم عنك ما تعرفهمش ان انا رحت النار، مش عشان مقامه ولا عشان قدره ولا عشان رياءه او ولا عشان خوفه على وجهته، لا لا لا خالص، لان دي ممكن تحصل لو قلبه بايظ بهذه النظريه. انما لو القلب سليم، صيانه لكوني اثني عليك، فمن ثنائي عليك الا يروا عقوبتي امامهم، لا اريدهم ان يروا الا كرمك، الا جودك، الا فضلك، الا انعامك، إلا عطاك. إلهي قد قيل لنبيك اقتل ابن أبي المنافق، قالوا له اقتله. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الكريم لا يؤذي من حوله بل قد يتحمله، ولذلك يقول إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك، حاشاك والله من تكدير الصف. يعني دي من أعظم الطاعات التي يتقرب بها معلم الناس الخير، هذا ما أظنه أنا كسمي أظن هذا أعظم قربة يتقرب بها العلماء وطلبة العلم ومعلم الناس الخير، أن تحبب الرب عند الخلق. إزاي تخلي الخلق تحب ربنا؟ أنت تحاول تبذل، وما بكم من نعمة فمن الله، من أعظم النعمة أن يفتح لك أن تدل الناس عليه. على فكرة هو ممكن يفتح على غيرك وغيرك يدل عليه، لكن أن يستعملك أنت في الدلالة عليه، في جودة الدلالة عليه، في أفضل الدلالة عليه، في إحسان الدلالة عليه، هذا شرف وفضل. اللهم جد علينا به، اللهم جد علينا به، اللهم لا تحرمنا بسوء ما عندنا غير ما عندك. يختم ابن الجوزي بأبيات فيها رجاء، فيها حسن ظن، فيها أمل. بيقول يا رب أنت اصطنعتني، أنت علمتني، أنت استعملتني، أنت هديتني، أبق علي نعمائك، أنت المتفضل أولا فكن المتفضل آخرا. اللهم جد علي بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني كأنه يتكلم بلسان الدلالة على مطلوبه، يقول لا تبرئ عودا أنت ريشته، حاشا لباني الجود أن ينقض، لا تعطش الزرع الذي نبته، بصوم إنعامك قدر الوطا، إنما أنا أثر رحمتك وأثر إنعامك وأثر فضلك وأثر ربوبيتك، فكما ربيتني أولا ربني آخرا، كما أتيت بي أولا ائت بي آخرا، كما تعهدتني أولا تعهدني في آخر حياتي، تعهدني جودة العلم وجودة العمل وجودة الأنس بك وجودة التوبة وجودة الأوبة وجودة العودة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتب علينا لنتوب. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين. اللهم طهرنا واصطفينا، اللهم طهرنا واصطفينا، اللهم علمنا واصطفينا، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأحسن خاتمتنا وآبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرضو أعتذر عن الأسئلة معلش. السلام عليكم.